وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حمل الثقات بعضهم عن بعض غير أن عبادة إنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة في الفقه واللغة والتفسير ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال يعني تغيير الامور من كده الى رخاء ومن رخاء الى كده نعم ومن صحه الى مرض ومرض الى صحه نعم بغيره بالغيب وروى اللالكائي والبيهقي باسنادهما عن عبد الله بن المبارك ان رجلا قال له يا ابا عبد الرحمن اني اكره الصفه على صفه الرب فقال له عبد الله بن المبارك وانا اشد الناس كراهيه لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء ذكرنا عليه ونحو هذا أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدي بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار وروى عبد الله بن الحق لأن الصفات توقيفية اسمه الرب صفات توقيفية ليس لأحد أن يقترح أو يخترع شيئا لم تأتي به النصوص من صفات الله ولكن يسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام ويوصف ما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس للإنسان أن يخترع شيئا من كيسه بل يقف حيث وقفت النصوص ويمرها كما جاء من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه الله بخلقه بل يمرها كما جاء مع الإيمان القاطع أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع الإيمان بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا وأنه لا أكمل منه سبحانه وتعالى في كل شيء. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له لماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه لا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض وهكذا قال الإمام أحمد وغيره وروى بإسناد صحيح معنى فعل منفصل منفصل من خلقه ليس في خلقه شيء منه ولا ليس في ذاته شيء من خلقه بل هو مستقيم سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته جل وعلا. نعم وروى بإسناد صحيح عن سلمان بن حرب الإمام عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال أشد قولا من اليهود والنصارى وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وهم قالوا ليس على شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه باين من خلقه وجب عليه الكتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة، لئلا يتعدى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. وذكره عبد الحاكم بإسناد صحيح، وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادي عن عباد بن عوام الواثقي إمام أهل واثق من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال كلمت بشرا المريسي وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادي عن عباد بن العوام الواثقي إمام أهل واثق من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهنم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. فرأى والله أن لا يناكح ولا يوارث. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كلهم مجبرون على هذا، كل أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعد كلهم مجبرون على ضلال الجهمية وأشباههم لما يتكلم في الصفات وينفيها ويعطلها. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم وأنهم قد قالوا قولا جدا، ولهذا قال جمهورهم بأنهم كفار ضلال ليس لهم اجتهاد بل قولهم باطل وهم كفار بهذا لإنكارهم أسماء ربي وصفاته نسأل الله العافية. يقول القيم رحمه الله في نورية: ولقد تقلد كفره الخمسون في عشر من العلماء في الغزال، وذلك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود أن أئمة الإسلام وجمهورهم ترى كفرهم وضلالهم ويتسموا بالإسلام، يعني فجروا النصوص وأنكروا ما دلت عليه النصوص من أسماء الرب وصفاته نسأل الله العافية. نعم. نعم. أحسن ما يكون عليه معناه يعني إذا معناه ولا يفهم الإسلام لأنه يقول بك في السنة ورد على أهل البدع رحمة الله. نعم. هما سنة 33 سنة ما فيها من جهة الله رحمة الله. نعم. نعم. والمعنى أن الجهمية في نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود الله بالكلية وإنكار وجوده بالكلية، وهذا راية في الإلحاد والضلال والكفر، فإنه إذا قيل إنه ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا معناه النفي، معناه النفي محض أعوذ بالله. ولهذا حكم عليهم جمهور أهل السنة والجماعة بالكفر والردة، وأن واجب استتابتهم فإن تابوا إلا وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية وأصحاب به السنة. نعم. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القرشي بجعل من درهم يوم العيد يوم عيد الأضحى، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنه يضحي بجعل من درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكن من موسى تكليما، ثم أمر به بعدما نزل ما وقف به أمام الناس فجزاه الله خيرا على عمل الطيب. نعم. ولهذا يقول القيم رحمه الله: ذكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أهل قرباني. نعم. وعلى اثنين قال قد نصيبات جهلي فنزلت بالدباب فقال رجل عند الله على عرشه فقالت محدود على محدود فقال الاثنين كفرت بهذه المقاله وانا عصيت يا ابن عاصم خبيثه من زوجها وعن عاصم بن علي بن عاصم سيف احمد البخاري وطبق فيهما قال ناظرت جهميا فتبين منك لامني الا يؤمن ان في السماء ربا وهو الامام احمد بن حنبل الشيباني قال اخبرنا سرج بن نعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصعد قال سمعت مالك بن انس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال ما نقول اهل السنه والجماعه والله فوق العرش فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان وهذا ما نقول فهو معكم اذا ما كنتم اي بعلمه واطلاعه فوق العرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافيه جل وعلا. نعم. وقال الشافعي خلافه ابي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن انس بن مالك قال كانت زينب تسخر ولا تفتخر على رسول النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن اهليكن وزودني الله من فوق سبع سماوات وهذا مثل قول الشافعي. وقصه ابي يوسف صاحب ابي حنيفه مشهوره في استتاب بشير المليك حتى غاب المولى لما انكر ان يكون الله فوق عرشه قد ذكر في رسالته وغيره. نعم. من خفه نسبه الى قرعه بصر قال هذا ريس وقال بعضهم خفيف وهذا ليس ثم شدد القرية شدد النسبه ومن خفه القرية فنسبه. نعم. وقال ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي سني الامام المشهور من ائمه المالكيه في كتابه الذي صنفه في اصول السنه قال فيه باب الايمان بالعرش. محمد بن عبد الله ايش؟ بن ابي سني قال كان بقصر الزميني هو تحريف عن ابن عيسى وابن ابي جنين لان المذكور هو محمد بن عبد الله بن عيسى وعبد الله بن ابي جنين المري البيلي الغرماطي توفي سنة 99 300 سنة في البلاد المذهب بن خلطون هل هذا مستحاب كثيف مطلق فيما ذكر الخليل وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه هذا الحديث في أعماله والله إلا محمد الجماعة وكل طريق وكيل الحدس ويقال بالحدس وليس في ذاك المشهور وذكر بعضهم كالحافظ انه مقبول فليس في ذاك المشهور بجهه السند وصحه السند لكن لو صح هذا امر توقيفيه فان لم يصح فالقول فيك او كغيره الله اعلم سبحانه وتعالى اخبرنا انه فوق عرش وانه استوى عرش بعدما خلق السماء الارض واما ما قبل ذلك فان صح حديث الوزين فالامر في واضح والا فالجواب فيه الله اعلم. حديث وكيع بن حمص ليس من الاحاديث القويه التي يعني يحصل الاعتماد عليها بالاصول ولكن يمكن ان يكون له طرق اخرى وشواهد اخرى تعضده وتقويه. ينبغي تامل ينبغي مراجعه روايه ابن غزير المسند وفي ابي داود الطيالسي وفي غيره اذا راجع الروايات تجمعها ان شاء الله. نعم. قال محمد بن عبد الله ومن قول اهل السنة ان الكرسي بين يدي العرش وانه مرض القدمين. ثم ذكر حديثان الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من علميين على كرسيه ثم يحس الكرسي على منابر من ذات مسللة بالجواهر ثم يجيء المجيئون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن مسعود حدثنا أسد بن مسعود وذكر من حديث أسد بن موسى قال حدثنا نعم لا لا لا لا لا لا السنة تكبير أو لا هم فوضى التكبير. نعم من حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أسد حد صغارة. نعم عن زرنا بن مسعود قال ما بين السلام الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. وذكر من حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زر بن حمد بن مسعود قال قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة فبعد ما قال رحمه الله وأبدا وسلم. نعم نعم إن شاء الله. أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الله بن داوود الأموي مفيد السنة مبروك يغرب وفيه نفس من التاسع نفس من اثني عشر وله 80 قال التعليق وعبد داوود الأموي لا لا هذا تصحيح هو بالتكبير. نعم سم. نعم قال ابن فاطر الذهبي في سير الاعلام النبلاء ابن ابي زمن في المنتصف والامام القدوه الذهبي هو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن مسند المرزي الأندلسي الإلبيري سيف قرطبة الإلبيري سيف قرطبة ولد في أول سنة 24 و300 وتوفي في ربيع آخر سنة 96 و300 وزمني بس من ثم كسر من انت يا ملخصا وكذا هو في جدوى المختلف وكذا هو في جدوى المختلف في ذكر ولاة الأندلس وقد زمني مشكولة فقط دون ضبط وفي ترتيب المدارس في القاضي عياض وبغية المنتمس في تاريخ رجال الأندلس ضبطي وتذكرة الإفقاق الذهبي ذكره ضمن ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد بن تسعين الرازي الضريق والعبر والواسي بالوفيات مصطفى وطبقات المفسرين السيوطي وشجرات الذهب في أقدار الميلاد في ابن عماد الحنبلي وشجرة النور الذاتية في طبقات المالكية كذا جاءت مشكولة عند بعضهم وجاء ضبطها في الديباج المهذب في معرفة في الديباج المهذب نعم في معرفة أعيان علماء المذهب مثل طرطون المالكي قلت وزمني بفتح الزاي المعجمة والنيل وكسر النيل ثم ياء مساكنة بعدها نيل وكذا جاء هذا الضبط في طبقات المفسرين من حافظ خمس الدين الداوودي وعنده وعند السيوط في طبقات المفسرين وسئل مما قل لكم بل زمني فلم يعرف وفي كتاب الصله لابن بسوار وسئل مما قل لكم بل ابي زمني فقال لا ادري كنت اهاب ابي فلم اساله عن ذلك. نعم بارك الله فيك. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم قال في باب الايمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة ثم قال في باب الإيمان بالحجج قال ومن قول أهل السنة أن الله دائم من خلقه يحتفظ عنهم بالحجج فتعالى الله عما يقول ظالما عدولا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا مثل ما جاء في حديث ابي موسى في الصحيح حجابه النور وجبه الاعرج اصوات الوجه من انتهى اليه بصره بالفضل سبحانه وتعالى. ومثل ما جاء في حديث يرعى عند مسلم يا رسول الله ارايت ربك قال رايت نورا وفلان قال نور ان اراه الله جل وعلا له من الحجب العظيمه والاهوال العظيمه ما يكفيه الا الله ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكن يوم القيامه يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه النور في عرضها في القيامة وفي الجنة وهو أعلى نعيمه. نعم نعم منفصل يعني ما في شيء فاصل فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى. ثم قال في باب الإيمان بعد كذا عن كذا انفصل بعد السعاد انفصل السعاد. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال من قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. هذا كلام ابن الثمانين؟ نعم. لا بن عبد الوليد؟ نعم. قال نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال من قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر يعني على ما جاء في النصوص لا يحد حدا يعني على ما جاء في النصوص يرجي ربنا يا سماء الدنيا كلها إلا حين يقاتلونه إلى الآخر فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألونه حتى ينفجر الفجر اللفظ الآخر هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيستغفر يغفر له هل من تائب فيتاب عليه. قال السنه يكونه كما جاء من غير تاويل ولا تفسير ولا حد. اما من قال ينزل الرب لينزل ثوابه او امره او ملك من غيره هذا تاويل باطل لا الحاد في الحديث. نعم وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن رباح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ورفيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن رباح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: يعني ما أقول كذا ولا كذا، ما أكذب، ينزل كما يكذب سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف ينزل إلا الله، كما أنه استوى العرش كما يشاء لا يعلم كيف استوائه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات لا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب ولا كيف يجوع يوم القيامة ولا كيف يضحك إلا الله سبحانه وتعالى، في سيره سبحانه وتعالى وأعلم بها جل وعلا. إن معنى الإيمان بما أخبرنا به من ضحك ورضا وغضب ورحمة وعلم وسمع وبصر ونزول واستواء نؤمن بها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أو أمر بها يعني أمر بالإيمان بها، ومعنى أمرها يعني لا أبين فيها شيئا أمرها كما جاءت. ما عندهم امر به يعني امر بالايمان به، وامر به ان يمر بها ما جاء لا ويزي ولا احد حدث. نعم. قال محمد: وهذا الحديث يبين ان الله هذا الحديث يبين ان الله عز وجل على العرش في السماء دون الارض، وهو ايضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء ان يخطف بكم الارض فاذا هي تمر، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى وإني متوفيك ورافعك إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعتقها. قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال: وهذا وصفه جل وعلا عند جميع أهل السنة العلو وصفاته أجمع عليها العلماء ودلت عليها الفطرة، وفطر العباد على الإيمان بعلوم الله سبحانه وتعالى وأنه فوق الجميع جل وعلا، حتى البهائم فطرها على رأس سبع رأسها السماء إنما يحجبها شيء. المقصود أن الفطرة دلت على علوه، وجاءت النصوص بذلك، جاء الكتاب العظيم والسنة المطهرة، وجاء الأنبياء جميعا بالإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. وأما الاستواء هو بالنص بالنقل، استواء العرش جاءت به النصوص النقلية السمعية، قال: الاستواء والعلو كلاهما صفتان عظيمتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى. أما العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعا، وأما الاستواء فبالنصف والشرع كما جاء به النصوص الكتاب والسنة. نعم. وقال قبل ذلك: في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياءه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه. وقد قال: وهذا هو البصيرة، وهذا هو الحق، وهذا هو مقتضى العقل السليم، الجهل بما لم يخبر به علم، والعجز عن إدراك ذلك هو الحقيقة التي يجب عليه أن يقر بها العبد، وأنه عاجز لا يعلم عن ربه إلا ما جاء به النصوص، ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاء به النصوص. فالجهل فيما لم يخبر به عن نفسه هو العلم الحقيقة، يقول العبد لا أعلم، الله أعلم، لا أدري عن هذا، إنما نعلم ما جاء به النصوص ودلت عليه النصوص فنصب الله بها وما أخبر بها عن نفسه، ونسكت عما سوى ذلك. وهذا هو العلم، وهذا هو مقتضى الإيمان. العجز عن إدراك ما لم يخبر به هو الإيمان صحيح. أما التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فهذا هو الجهل. نعم. وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قلت شهيد من بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه. وقال فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي. وقال فإنك بعينينا. وقال ولتثنى على عيني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال وكلم الله موسى تسليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض الآية. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه واسمع على عينه. فإنك بأعيننا واسمع على عينه. كل هذا واضح، يعني يرى من الله واسمع منه سبحانه وتعالى، هو الذي يسجل له على سمعه ويسهل له امره. وفيه كاف العين، لان لا يقال هذا من لا عين له ولا سمع له ولا بصر، فهو سفينتين بعينه، يعني برعايته سبحانه وتعالى. وفيه كاف العين، ويسال عيني لانه ربي على عينه سبحانه وتعالى، يعني بتوفيق الله لمن رباه حتى صار احسن حال في احسن حاله على يد عبده. ومع ذلك في باب العين لله عز وجل جاء في النصوص في وصف الدجال ان ربه ليس باعور، واذا جاء الدجال اعور العين دونه. فيه باب العين وافاته دعايه من الله للسفينه ولموسى عليه الصلاه والسلام. نعم. فهو تبارك وتعالى يستهزئ بهم وينكر بهم كما فعلوا، مكرم بحق واستهزاء بحق وصلوا به سبحانه وتعالى. المذموم الاستهزاء بالباطل والمكر بالباطل، اما استهزاءه بهم في مقابل استهزائهم، لما استهزاءوا استهزاء بهم ومكر بهم وكيدوا وخدعوا، وهو بحق وصلوا به لانه وصف حق سبحانه وتعالى على وجه الله جل وعلا. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والارض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه. ويسمع ويرى ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده. والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. وقال وهو بكل شيء عليم، قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم تروا العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الكتيا عشرة. وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما بما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في بنية عليه السلام وأهله. قال كأن لا يعني ذاته سبحانه وتعالى بوجه الكريم وبوجه انه هو الاشرف والمقصود انه يبقى بوجه الكريم صفه الوجه مع بقاء سبحانه وتعالى افضل الوجه لانه صفه عظيمه لهذا قال يبقى بوجه لا يبقى كل وجه لا يكون الا وجه يعني بوجهه وذاته جميعا وهو وصف الوجه وحده عبر بالوجه عن الذات كلها لانه وصف الوجه سبحانه وتعالى. نعم هذا من طريقة العرب يبقى وجه فلان كل فلان مو بس وجهه وداعي معلوم من كله. نعم وما جاء منها في كتاب الرحمه فان مذهب السلف اثباتها واجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفيه والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فاصلوا ما اثبته الله وحققها قوم من المحدثين فخرجوا في ذلك الى خوف من التشبيه والتكييف وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصد عنه والمقصد عنه فنحسن أبو سليمان رحمه الله سلام عليم قال أبو أهل السنة قوم أفرطوا في التنزيه حتى عطلوا الجهمية والمعتزلة وبعض الآخرين من باعهم كالأشاعرة في بعض الصفات فقوم أفرطوا في الإثبات تمثلوا وشبهوا والحق ما قاله أهل السنة في الوسط هو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل إثبات بريء من التمثيل وتنزيه بريء من التعطيل وذلك إمرارها كما جاءت وإثباتها والإيمان بها وأنها حق وأن مغالاك بأهل بها سبحانه وتعالى. لا قد يقع بعض الناس مثله وغيره قد يقع نعم لكن في هذا الكلام وفي هذا الكلام فلا مضي. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتوي في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية وكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تقدير وتكييف فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها ولا نشبهها بالأيد والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول إن القول إنما وجد بإثبات الصفات لأن التوصيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جرى قول السلف في

المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستمع على عرشه بائن من خلقه، والخلق منه دائم بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاف ولا ملاصقة، لأنه فرد الباري من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير حليم خبير يتكلم ويرضى ويبقى ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يقلع الكبر، ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تكذيب ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. صدق معهم يعني هذا قول أهل السنة والجماعة سبحانه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهكذا بقية صفاته: يغضب ويغضب ويتكلم إذا شاء، ويرحم عباده ويضحك إليهم، كل هذا واقع، لكن على وجه الله يقدر من غير كيف ولا مشابهة للخلق سبحانه وتعالى. وهكذا النزول الباب واحد، هكذا جميع الصفات كلها يغضب ويتكلم إذا شاء، ويرحم عباده ويضحك إليهم، كل هذا واقع، لكن على وجه الله يقبل من غير كيف ولا مشابهة للخلق سبحانه وتعالى. وهكذا النزول الباب واحد، هكذا جميع الصفات كلها بابها واحد لأهل الحق، يجب إثباتها لله وإبرارها كما جاءت والإيمان بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله على وجه الله يقبل سبحانه وتعالى، كما أن ذاته حق ولا فيه ذوات المخلوقين، فهكذا صفاته حق ولا في صفات المخلوقين، ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل وابتدع، وصار كلامه في ذلك يؤول الى الالحاد وانكار وجود الذات بكليه، نسال الله العافيه. من انكر الصفات معناه فقد عطل الله جل وعلا وانكر وجوده، هذا مآل قوله، نسال الله العافيه. نعم. لا، المراد يعني الأوائل المعروف أنهم أهل الزهد والورع، تصور الأوائل هم أهل الزهد والورع، كالبنيد وأبي سفيان الدراني ومثل الحافي وأشبه الذين يعني اشتهروا عند الناس بالزهد والورع والعبادة والرغبة في الآخرة والزهد في هذه الدار، كان يقال لهم الورع وأهل الزهد، ثم حدث هذا الاسم الجديد التصوف. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأكرم، حدثنا إبراهيم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأكرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: أبو بكر هو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيفه، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فلا صفه ابلغ مما وصف به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاه وهذا الاطلاع كما يشاء ان ينزل وكما يشاء ان يباهي وكما يشاء ان يضحك وكما يشاء ان يطلع، فليس لنا ان نتوهم كيف وكيف. فاذا قال الجهمي: انا اكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل امر برب يفعل ما يشاء. سبحانه وبحمده، هذا حق، ومن يهن الله فما له من مكر، ان الله يفعل ما يشاء. إن ربك فعال لما يريد سبحانه، ومن ذلك الاستواء والنزول والضحك والرضا والغضب وغير ذلك. نعم اللهم استعان. قال هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد، ونقل شيخ الإسلام في إسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثنا يحيى بن عمرو حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعريف بأحوال العباد والمتعبدين قال باب ما يجيء به الشيطان للسائدين، وذكر أنه يوقعهم في الكنوف ثم في الغرور وطول الأمل والأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو تنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سمح مسائل أو شخص متمثل، والله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء، وقوله لم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا ولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا عندك كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فربما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والنظير والكفر، فإن اعتصمت بها وامتنعت من واتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جد له التشبيه فأكذب، لأنه اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحد، فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء الثمينة فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة كان منها خاليا واسما كان منه بريا، تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيدي، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيدي، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحق الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مكلما مستسلما مصدقا بلا مباحة في التمثيل ولا مناسبة في التنقيب إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض به وجوه وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نبيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مردودا، الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينيه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى، وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشية، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا، انتهى. وقال الإمام أبو عثمان وقال الإمام أبو عثمان الحاسم الإسماعيلي قال إيش؟ ابن ياسد المحاسب المعرفة وهذا الذي قاله الأخير منه المحاسب لا اللي قرأته هذا القلة محمد أبو عثمان هذا أمر أبو عثمان المحاسب في كتابه الذي سماه التعريف لأحوال العباد المحاسب المقصود هذا اللي قاله رحمه الله هو والحق، فإن الناس في هذا الباب ثلاث أقسام: غلاة وهم المشبهة، ونفاة ومعطلون وهم الجهمية وأشباههم، وأهل السنة هم الوسط في هذا الباب، فلا مع المعطلين النافين للصفات، ولا مع المشبهين والممثلين الذين غلوا في إثبات الصفات، ولكنهم وسط بين الباطلين، وحق بين الباطلين، ووسط بين الطرفين، فأثبتوا صفات الله وأثبتوا أسماءه على الوجه اللائق سبحانه وتعالى من غير تعظيم ومن غير تشبيه، فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، اثبتوا صفات الله واسماءه على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، ولم يمثلوا صفاته بصفات خلقه، ولم يعطلوا صفاته جل وعلا، بل هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو استوى على عرشه جل وعلا، وهو قادر على ذلك قبل وجود هذا الاستواء وقبل وجود العرش، وعلى كل شيء قدر سبحانه وتعالى، كما انه قادر على المجيء والإتيان وإن كان لا يفعله إلا يوم القيامة حين يقضي بين عباده، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهو الذي يفعل ما يشاء على وجه اللائق سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب على العلم والإيمان، أن يصف الله بما وصف نفسه وينزه عما نزه عنه نفسه، ويؤمن بأنه جل وعلا له الكمال المطلق في كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم أخذها من شاء يعني هذا إثبات وجود المسيح ليس من أسماء هم باب إثبات المسيح والإرادة. الشيطان يسوي الذنوب ثم الغرور وطول العمل الغرور بعد الذنوب، الشيطان قد يعمل هذا وهذا، قد يعمل زي العباد القلوب فيقنطون ويعظم عليهم أمر النار وأمر غضب الله فيغلطون بسبب بعض المعاصي التي قد فعلوها، وقد يفتري بعض الناس وقد يزيل للناس بعض الغرور وأنهم بلغوا منزلة ما بلغها أحد في عباداتهم حتى يغتروا ويظنوا أنهم فاقوا الناس وأنهم فوق الناس وأنهم تعبدوا أكثر ما تعبده الأنبياء فيقعون في الغرور نعوذ بالله والتكبر والمن على الله بما فعلوا فيهلكون إن شاء الله. نعم هذا المقصود. نعم. الناظر بعينه إلى أجسامهم، هل يقول الناظر بعينيه إلى أجسامهم؟ هذا صحيح ولا صحيح؟ قال عين والمفرد والله في عم، ومثل ما قال يد يصير يده يعني يديه، ويقال بعينيه لأن له عينيه سبحانه وتعالى كما أن له يدين وله قدمين سبحانه وتعالى، فلا معنى. نعم. في كتاب يوجد اسمه حق العبيد على الله وحق العباد على الله لطه عبد الله العزيز، يقول أن الذي في السماء عذابه ويمكن دعوه الصلاة. من هو له؟ طه بن عبد الله العزيز. اسمه السماء؟ حق العباد على الله وحق الله على العباد. وما أكثر يا ولدي كتب الكافرة الضالة، الكتب الضالة كثيرة جدا ما في الدنيا. نعم توجد في مكاتبنا كثيرة بس اللي وجدت تكتب عن حتى أي ينظر فيه اللي في الرياض، لكن وجدناها في مكتبنا. اكتبوا معي بارك الله فيك، وكتبوا المكتبة اللي موجودة فيها إن شاء الله. جزاك الله. نعم. وإذا كان لدينا نسخة أرفق نسخة منه. عندي نسخة ترفقها جزاك الله خير. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا سيما في العصر، في العصر هذا فتحت أبواب الكتب والطباعة، كثرت الكتب الباطلة تطبع وتباع، ما هم من أكثر الناس إلا الفلوس، تحصيل المال ولو كان الكتاب فاسدا مهلكا ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وقال الامام ابو عبد الله الحارث بن اسماعيل ابن اسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القران، وقال الامام ابو عبد الله الحارث بن اسماعيل ابن اسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء إلى أن قال، وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة منها أن يخبر بذلك أنها بنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأقوى، ولا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك، فإذا عرفت ذلك واستيقنت وعلمت ما يجوز علمت ما يجوز عليه النفس وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت الآية، وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال وقد تأول قومنا أن الله على أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الله، وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأولهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، قال وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول فأخذ الله مكان الآخرة والأولى فذلك قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقرت تلاوت على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه منذ ضرورة، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال إنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معلوما من قبل أن يكون ويعلم في وقت واحد لا دوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس ما معه أن يحدث له سمعا، ولا تسلف بسمع ما كان من قولهم. وقد زاد قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منه علم كم لما كان فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يعقل من أنه لما كان من قبل، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته ذنوه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله، لا يتحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا، فما لم يزل يعلمه قبل كونه إلى أن قال. وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله: الرحمن على العرش استوى. وقوله: آمنتم من في السماء. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، الآية. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيثه. فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي قلبه. وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. كذلك قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية. فليس هذا بناقص لهذا، ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآية، وهذا الذي قاله الحارث الفاسدي، كلام عظيم، وهو موافق لما عليه السنة والجماعة. فإن أهل السنة أجمعوا على أن الأخبار لا تنسخ، وأن ما أخبر الله به عن نفسه وأخبره به عن الجنة والنار وما كان وما يكون كله محكم، كله لا يعتريه النسخ، بل هو محكم ثابت لا شك فيه ولا ريب. ولا يجوز أن يخبر بأنه سبحانه هو الرحمن وهو الرحيم وهو السميع وهو البصير، وأن الجنة كذا والنار كذا، ثم يأتي بعد ذلك ما ينسخ ذلك. هذا مستحيل أبدا، بل هو الصادق في خبره، وخبره أصدق خبر، ومن أصدق من الله قيلا. هي أشياء ثابتة، وقد أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته، وهي ثابتة له سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز لعاقل أن يتأولها على غير تأويلها. وما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأنه أقرب الفهم الوليد ومعكم إنما كنتم، هذا على معناه، وأنه سبحانه مع علوه ومع فوقيته ومع كونه في العلو والعرش، ومع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم، قربه منه سبحانه بعلمه واطلاعه جل وعلا. ولا يلزم من هذا نسخ تلك الأخبار التي أخبر بها عن نفسه أنه فوق العرش وأنه فوق جميع الخلق، وأن ما ترجو إليه والملائكة ترجو إليه كله حق، وهو في العلو وفوق السماوات، ومع هذا هو مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لأحوالهم. وكذلك إذا أخبر أنه يعلم كذا ولنعلم كذا، المعنى لنعلمه موجودا بعدما علمه في قدر السابق سبحانه وتعالى، ولم يعلم ما كان قبل أن يوجد، ويعلمه بعد أن يوجد، ويراه بعد أن يوجد كما هو معلوم له سبحانه وتعالى في قدر السابق. فلا تنافي بين هذا وهذا، وهكذا ما أشبه ذلك.

فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، فقال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وليس معناه معه وانا اصحابه بالالف والالف وان المكان المكان كما يقولون البدع الضمان نيته اليه واهله واشباهه، بل هذا من هذا من حكمه الكبرى الباطل. الله سبحانه وتعالى خلق العظيم في جميع الخلق وعلمه في كل مكان هاشم وهاشم وهاشم سبحانه ولها قولها ما في السماء في السماء في علو في علو كنا على هذا في السماء ليس العلو في العلو فوق السماوات فوق العرش العرش كما قال تعالى جعل وعد الله الارض في الارض قوله جل وعلا حتى يعني أن يجب أن تبلغ ربنا رجل في العلو العرش العرش، ولهذا قال لجيل حمود لأنه يجب أن لو كان في كان في كان فعلم أن رسل رسل عليهم جاءوا بها رسل رسل منهم موسى موسى كلمة الله أخبروا أنه هدى هدى الله وقال العصر العصر وقال علينا ان نتوكل على من جاء وإنما خلافه بدع فزلاه هويه وغيرهم أما أصحاب الذين أملوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله وصفاته وأثبتوا لله وأمنوا بها وأمروها بما جاء عقيدة وعن إيمان وقالوا فيها كما قال الله تعالى وعلى فإنه السميع البصير ومدح الله من تابعهم على هذا الطريق والسابقون من المهاجرين والأنصار ولم يتبعهم بإحسان الله رضي الله عنهم وأعد لهم النار تحتها الأنهار خارجين فيها ذلك العظيم وهم أتباعهم هم الذين رجعوا على الطريق السوي واستقاموا على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وهولا وعقيده يا اسماء الله وتوحيد وحيده واخلاص عباده له وترك ما خالفه فذلك وان وقع عنهم بعض مسائل التي تعلقوا بالصلاه والاخلاق

أن ذكر تعالى في كتابه باب التحقيق بما بدا من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا من أعوان التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال بإثبات نفسه بالتشكيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام أحببت لنفسي وقال أحذركم الله نفسه ولصحة ذلك والشكر لما جاء به المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وقال كتب كتابا بيدي على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي وقال سبحان الله إذا نفسه وقال في محاجة آدم موسى أنت الذي اصطفاك الله واصطناك لنفسه فقد صرح بظاهر قولي أنه أثبت لنفسي نفسه وأثبت له الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله واعتقاد ما أخبر به عن نفسه ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. هكذا بقية الصفات. وقال رحمه الله أنه كما بين لنا توحيده وأنه مشتق العبادة وبين بطلان الشرك هكذا بين أسماءه وصفاته حتى نعرفه بها سبحانه فوجب على الأمة تقبل هذه الأسماء والصفات والإيمان بها على حد قوله تعالى ليس من شيء نؤمن بها ونمرها كما جاءت على هذا الأنواع على هذا الأساس وأنه سبحانه لا يماثله شيء ليس كالذي شيء وهو السميع البصير ومن ذلك المس فذكرها في وراء عن كتابه سبحانه وتعالى وذكرها رسول صلى الله عليه وسلم ونفذها كما جاءت يحدثه الله نفسه واصطفاه نفسي تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب هذه الايات وما جاء في معناها كلها داله على اثبات النفس وهكذا الاحاديث وجب على اهل الايمان اثباتها وانها حق لكنها ليست من جنس أنفس المخلوقين بل لله سبحانه وتعالى نفس وسمع وبصر ورضا وغضب ورحمة وغير ذلك كل ما يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشابه صفات المخلوقين وهكذا وجهه يده قدمه وأصابعه وغير ذلك كلها طريقها واحد الواجب إثباتها والإيمان بها وأنها حق على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا يوجد تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان خلاف الكلام الذين تنطعوا وقالوا بلا سلام بالعلم فأول نصوص وحقيقة ما قالوا التكذيب نسأل الله العافية. ثم قال المؤمنين خاصتهم وعلم في قبل كل ما ورد عليه السلام سنة الأدنى من حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووعد في السنة بصحة ذلك أوصاف الله